فضيلة الشيخ، ما تعريف الدين في اصطلاح أهل العلم؟ الدين هو قانون سماوي وضعه الله لخلقه ليتبعوه، والدين ليس ميراثا لفرقة من الناس، والدين الحق هو الإسلام. ولم يوحي الله تبارك وتعالى لنبي من الأنبياء بدين سوى الإسلام، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.